كورالقت يا صغير بكنيسة الشهيد العظيم ماري جرجس بالجيوش بشبرا يقدم احكي يا تاريخ. حبيبهم ويحببنا المسيح، واحكي يا تاريخ.